الله الرحمن الرحيم. هناك عدة روايات صنفها الحر العاملي الله عليه وسائل في أبواب مقدمات التجارة، فيها ما لا يخفى من التوجيهات التربوية المهمة بالذات للجيل الشاب، حيث أنها تؤكد على ضرورة النشاط والحركة والمثابرة، وتعرض بل وتذم الإنسان القامل الكسول الذي لا يسعى ولا يتحرك للتسجيل على نفسه على عياله. لذلك وردت عدة روايات في المقام مهمة جدا تدفع الإنسان للنشاط والحركة. لاحظوا مثلا هذه الرواية، وهي رواية مهمة، بعض الناس يبحثوا عن النجاح بحلول سحرية مو بنشاط وحركة، بينما النجاح لا يحصل في تاريخ الإنسان بحلول سحرية، وإنما يحصل في تاريخ الإنسان بنشاط بعمل كفاح. هؤلاء الذين نجحوا في حياتهم الاقتصادية فأصبحوا من الأثرياء، أو الذين نجحوا في حياتهم الثقافية فأصبحوا من العلماء، أو الذين نجحوا في حياتهم السياسية فأصبحوا من الزعماء والحكام وما إلى ذلك، ما حصلوا على كل ذلك من خلال جلوس في الدار وبسط الكفين نحو السماء، واحد السجارة يروح على أبوابه يقول يا إلهي أعطني، يا إلهي اجعلني غنيا، يا إلهي اجعلني حاكما، يا إلهي اجعلني عالما، ما يمكن. وإنما كل ذلك يحتاج إلى إنصاف ومكابرة وحركة. لاحظوا هذا الرجل رواية الله فيها أنها رواية أيضا معتبرة، يقول هكذا ينقلها الكليني في الكافي عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شعبان عن ابن ابي حمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ايوب اخي اليم بياع الهروي قال كنا جلوسا عند ابي عبد الله، لاحظوا الرواية، كنا جلوسا عند ابي عبد الله قال سلام الله إذ أقبل علاء بن كامل، رجل اسمه علاء بن كامل، إجا دخل على الإمام، فجلس قدام أبي عبد الله عليه السلام فقال ادعو الله أن يرزقني في دعاء، ادعو الله أن يرزقني في دعاء. راح جلس أمام الإمام الصادق كرام الله عليه بشكل وقال يا مولاي اطلب من الله سبحانه وتعالى على اعتبار انك تستجاب الدعاء، اطلب من الله سبحانه وتعالى انا بدون قاعد اليوم من دون اتعب من دون ان اسافر، ادعو الله ان يرزقني في دعاء. الامام قادر على ذلك، بس مين يصير الامام يعلم الناس على الكسل والصمود؟ قال لا ادعو، اطلب كما امرك الله عز وجل. ما ادري روح اطلب، روح اتحرك يعني، روح اسعى، روح سافع كما امرك الله عز وجل. مو تريد ما جاي تقول انت قاعد تبرز كذا بس تنزل عليكم السماء، هذا لا يكون. روح رجل ايضا نفس الطريقه الى الامام الصادق رحمه الله عليه اسمه كليب الصيداوي، اجى الامام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ادعو الله لي في الرزق فقد التأثت علي اموري، ادعو الله ان يرزقني فقد التهتت علي اموري، يعني صعبت اموري، فلوسي قليله، احتياجاتي كثيره، اولاد سكر عندي يحتاجون اموال، عندي زوجه تحتاج اموال، كذا، وضاقت علي الامور ما انا قادر اطلع فلوس. فادعو اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يرزقني. يقول فاجابني مسرعا لا اخرج فاطلب. ما اطلب. روح اطلع برا وتعب على نفسك حصل الرزق. اما تريد يجيك رزق مجان هذا لا يكون. ولهذا ورد عندنا في الروايات ان الانسان الذي يجلس في داره ويدعو طالب من الله ان يعطيه من دون ان يتحرك الله لا يستجيب دعاءه. عندنا في الروايات اكو مجموعه الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاءهم. واحد منهم هذا اتوقع لك روايه في الفريق شو تشوفون الرواية تقول هكذا. قلت لأبي عبد الله عليه السلام اللي هو عمر بن يزيد واحد اثنين، قل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا قال لأقعدن في بيتي ولأصلين ولأصومن ولأعبدن ربي فأما رزقي فسيأتيني. أردت الجلس أعبد وأصوم وكذا ورد جاي إن شاء الله. وقال أبو عبد الله عليه السلام هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم. هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم. ليلة ونهار يدعو ويصلي ويصوم ويستغفر وقعد في ما يتحرك يقول يا الله أعطينا ولا يستجيب له دعاءه. إني لأبغض الرجل فاغرا ساع إلى ربه يقول ارزقني ويترك الطلب. فأتحكم هكذا إلى يرزقني ويترك الطلب من دون أن يتحرك. إني لأبغض هذا مثل هذا الرجل. روايات كثيرة في المقام جيد الإنسان يطلع عليها ويقرأها. في الحقيقة تشجع الإنسان على الحركة وتشجع الإنسان على النشاط. الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان إذا تحرك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.